الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بسوره النساء: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية هي أيضا في تتمة بيان أحكام النكاح والزواج ومن يجوز نكاحها ممن لا يجوز، وهذه حالة بيان من يجوز نكاحها بشرط أو ببعض الشروط. فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو السعة والقدرة وهو المهر، أي من لم تطل يده إلى أن يحصل ويجد مهر الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الذي يعجز عن مهر المرأة الحرة العفيفة، المحصنات المؤمنات أي العفائف وغير الحرائر والعفائف. قول أن يعني المحصنات المؤمنات العفيفة الحرة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إذا الذي لا يستطيع أن يتزوج المؤمنة المحصنة فليتزوج المؤمنة الرقيقة، فالإحصان يقابل الرق فيكون الإحصان بمعنى الحرة، يكون بمعنى الحرة، يعني الذي لا يستطيع أن يتزوج المرأة المؤمنة الحرة فليتزوج المرأة المؤمنة الذي لا يستطيع تزوج المرأة المؤمنة المحصنة فليتزوج المؤمنة الرقيقة. فوصف الرق مقابل للإحصان وضد الرق هو الحرية، فيكون معنى الإحصان هنا الحرية بمعنى الحرائر. والمجيء بصيغة الشرط ومن لم يستطع يدل على أن من استطاع لا يجوز له أن يتزوج الرقيقة الأمة، وبالتالي فالآية فيها تقييد للآية التي في سورة المائدة: اليوم أحل لكم طيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فإذا يجوز نكاح الكتابية بشرط ألا تكون أمة، لأن الأمة الكتابية كافرة لا يتزوج بها وإنما يتسرى بها، أي تكون جارية أمة. أما أن يتزوج بها فلا، لأن هنا أذن الله جل وعلا في نكاح الأمة المؤمنة، أما الكافرة فلا يجوز نكاحها. مما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فيجوز نكاح الأمة المؤمنة بما سيأتي من الشروط. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، هو الذي يعلم بحقائق أحوالكم وما خفي منها وما كان أسر منها، وأما نحن فما علينا إلا أن نعامل بالظاهر، يعني هذا فيه نوع تهديد وتخويف. فالذي يستطيع أن يتزوج الحرة فيأجل من الحرة إلى الأمة ويقول أنا عاجز عن الحرة، والحال أنه قادر، فالله أعلم به، الله تعالى أعلم به. أو يعجز عن الحرة إلى الأمة لميله إليها واتباع الهوى، فالله عز وجل أعلم بحاله. فانكحوهن، أي يشرع نكاحهن، يشرع نكاحهن، وهذا أمر بعد شرط، فيحمل على الأصل وهو أن النكاح مشروع على أحكامه المعروفة أو المفصلة في كتب الفروع. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بإذن سيدها، فهذا دليل على أن الأمة وليها سيدها، فلا تتزوج إلا بإذنه. ومثل ذلك الرجل الرقيق فوليه سيده، فلا بد أن يكون زواجه بإذنه. فإن كانت الأمة سيدتها امرأة لها سيدة وليس لها سيد، فهنا يزوج المرأة، يعني يتولى أمر الأمة كما قال زوجها من يزوج المرأة بإذنها، من يزوج المرأة بإذنها، أي أن تأذن له هي، هذه السيدة سيدة الأمة تأذن لمن يتولى أمر تزويج هذه الأمة، لأن المرأة لا تزوج المرأة، وإنما الذي يزوج المرأة هو الرجل. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي تعطى مهرها، تعطى مهرها بالمعروف عن طيب نفس من الرجل، فلا يجوز له أن يمنعها منه أو أن يبخسها حقها، أو أن يبخسها حقها لكونها أمة، بل تعطى المهر مهر مثيلاتها. محصنات غير مسامحات، محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، تعطوهن أجورهن حال كونهن محصنات عفيفة عن الزنا لا تتعاطى الزنا، غير مسافحات أي غير مسافحة، والمسافحة هي الزانية التي تتعاطى الزنا فتقبله من كل من يريدها على ذلك. ولا متخذات أخدان، غير متخذات الأخدان، والخدن هو الصاحب أو الخليل كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. فإذا تنكح الأمة بهذه الشروط، وهي أن تكون حرة، أن تكون أمة مؤمنة عفيفة عن الزنا. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية فإذا أحصن قرئت بقراءته، فإذا أحصن وفإذا أحصن، واختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن أحصن وأحصن بمعنى واحد، والقول الثاني أنه أحصن بمعنى غير أحصن. فعلى القول الأول فإذا أحصن أو أحصن بمعنى واحد، فما المراد بالإحصان ها هنا؟ هل المراد به الزواج أو المراد به الإسلام؟ فالقول الأول قال أحصن بمعنى أحصن، فالمعنى واحد والمراد به الإسلام، أي إذا أسلمت هذه الأمة، أي إذا أسلمت وهذا قول قال به ابن مسعود بن عمر وأنس ومن التابعين أسود بن يزيد وزر بن جبيج بن جبير وعطاء والنقعي والشعبي ورضي نحوه عن عمر إن كان سند انقطاع. ونص عن هذا القول أو على هذا القول في مذهب الشافعي رحمه الله. فإذا الأمة تنكح فإذا أحصنت أي أسلمت ووقعت في فاحشة فإنها عليها نصف ما على المحصنات من العذاب لأنها أمة فالآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. يعني يجوز أن تتزوج الأمة المؤمنة غير الزانية محصنة عفيفة غير متعاطية للزنا وتعطى أجرها بالمعروف. فإذا أحصنت أي أسلمت ووقعت في الفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات أي أنها ماذا؟ عليها نصف الحد ونصف الحد 50 جنة 50 جنة. فإن قال قائل لكن هذه متزوجة نقول الرجم لا يتنصف لأن الرجم غير محدود ترجم إلى أن تموت التي تزني وهي متزوجة حرة أو الرجم. لكن الذي يتنصف هو الحد هو 100 جلدة فعليهن نصف مع المحصنات أي 50 جلدة ها هنا إذا أسلمت. وعلى ذلك فعلى هذا القول إذا أسلمت فإذا أحصنت فإن أتينا ذلك فإذا أسلمت يعني عند ذلك سواء كانت متزوجة أو ماذا أو غير متزوجة يقع هنا إشكال سيأتي جوابه. القول الثاني فإذا أحصنا بضم الهمزة أي تزوجنا. وأما قراءة فإذا أحصنا أي أسلمنا فقالوا هما قراءتان مختلفتان في المعنى أحصن أي تزوجت أحصن أي أسلم. ولا شك أن الأقرب في المعنى هو الزواج لأن الكلام عن النكاح. فقالوا فإذا أحصن أي تزوجنا الأمة التي يجوز أن يتزوج بها فإذا أحصنت أي تزوجت وقعت الجبل فجاءت الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقع هنا إشكال وهو الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة وهذا قول جمهور العلماء سواء كانت مسلمة أو كافرة وسواء كانت متزوجة أو كانت بكرا. هذا قول جمهور أهل العلم وهو أن الأمة حدها إن وقعت بالزنا 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة متزوجة أو غير متزوجة. وبالتالي يرجع الآية فيها إشكال فإذا قلنا فإذا أحصنا أي تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات معنى غير متزوجة ليس عليها 50 في حين قول الجمهور أن غير المتزوجة تجلد 50. وإذا قلنا فإذا أحصنا أي أسلمنا فوقعت في الزنا فعليها 50 أي أنه غير المسلمة الكافرة حكمها آخر. لكن الجمهور يقولون أن حكم الكافرة كحكم المسلمة أي ماذا 50 جلدة. فوقع الإشكال في التعارض بين هذا المنطوق وغيره من المفاهيم. فالجمهور قالوا أو أجابوا بالجواب فقال جمهور أهل العلم مفهوم الآية أنه لا حد على غير المحصنة. الجمهور قالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم فإذا كل أمة تجلد 50 جلدة فنصف ما على المحصنات. وقالوا استدلوا بحديث عن رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا الحد على إيمانكم من أحصن منهن ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بي فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت أتركها حتى تتماثل. نعم. وفي رواية فلما تعافت من حنيفاتها جلدها 50 فقال الجمهور تجلد الأمة 50 جلدة أو 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مؤمنة متزوجة أو غير متزوجة. قالوا هذا هو القول الأقوى والذي يقبل. القول الثاني قالوا الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا فإن أحصنت أي تزوجت فعند ذلك تجلد 50 جلدة. وهذا قول قاله ابن عباس وذهب إليه ابن جبير وطاووس وأبو عبيد القاسم ابن سلام وقالوا أنه يعمل ويجمع بين الآية وغيرها من الأدلة. فالآية قالت 50 جلدة في حق المحصنة أي المتزوجة وغير المحصنة لم يرد فيها حكم فإذا تؤدب. وقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والحديث في الصحيحين. فإذا غير المتزوجة تؤدب وتضرب تأديبا يعني تربية لها وأما المتزوجة فإنه ماذا تجلد 50 جلدة. وقال حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام فحدوها المراد فاجلدوها المراد فاجلدوها أو المراد فعذروها أو أدبوها. ولعل بعض رواة الحديث رأى أن الجلد يعتبر حدا لكن الصواب أنه في حق الأمة غير المتزوجة لا يعتبر حدا فأطلق الحد على التأديب وإنما هو تعذير وتأديب وليس من باب الحد. وقال بعض أهل العلم أن المحصنة الأمة المحصنة تحد نصف الحد وأما غير المحصنة فتؤخذ بعموم الأدلة أي تجلد 100 جلدة. وهذا اختاره داود الظاهري وهو ضعيف. والجواب الرابع قالوا المحصنة عليها نصف مع المحصنات أي نصف الأداء نصف الحكم وهو الرجم لأنه لا يتنصف وأما غير المحصنة فعليها 50 جلدة. وهذا قول أيضا فيه ضعف هذا قول فيه ضعف. فيبقى القول الأول أو الثاني هو الأقوى إما أن يقال 50 جلدة يعم الجميع المتزوجة وغير المتزوجة والمسلمة والكافرة فيكون المنطوق أقوى وإما أن يقال أن المحصنة عليها الأداء نصف الحد وهو 50 وأما غير المحصنة فلا حد عليها وإنما تؤدب تأديبا وتعزيرا. قال ذلك لمن خشي العنة منكم يعني إنما أباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج بالرقيقة بالأمة بشرط أن تكون مؤمنة وأن يعطيها مهرها بحقها وحال كونها محصنة غير مسافحة ولا متخذة لأخذ خدم وأن يكون ذلك لمن خشي العنة أي خاف على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الزنا. ذلك لمن خشي العنة منكم وإنما يباح نكاح الإماء لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع فإنه يباح نكاح الأمة له وإلا فلا يجوز. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم، أي أن يعف نفسه حتى يجد مهر الحرة فيتزوج الحرة وأولى، لأنه إذا نكح الأمة فأولادها يكونون تبعا لسيدهم فيلد أولادا هم رقيقا. والشريعة جاءت للحد من مسألة الرق، ولذلك فتحها جميع الأبواب التي فيها تحرير الأبين والإماء. أيضا في قوله ذلك لمن خشي العنة منكم، هل المراد العنت هو الخشية على نفسه من أن يقع بالزنا أو أن لا يقع له الإحصان؟ وبالتالي إذا قلنا خشية أن يقع بالزنا فهذا في حق غير المتزوج، غير المتزوج، فهذا إذا لم يجد مهر الحرة جاز له أن ينكح الأم. أما إذا المقصود هو مطلق الإحصان والإنفاق فهذا يفتح الباب يعني أو يكون دليلا لمن قال يجوز له أن يتزوج الحرة ما دام يجد في نفسه رغبة ولو كانت له زوجة، فإن لم تكفيه زوجة واحدة وتطلعت نفسه ولم يجد مهر الحرة الثانية فيجوز له الآن، وهكذا مع الثالثة والرابعة، فهما قولان الآن. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، فالصبر خير له والله عز وجل غفور رحيم لمن لم يستطع فنكح الأمة. ثم قال تعالى يريد الله ليبين لكم يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، يعني هذا الذي شرعه الله عز وجل لكم مما أحل لكم أو مما حرمه لكم، إنما يريد الله عز وجل أن يبين لكم ويدلكم على طريقه جل وعلا وعلى شريعته الحميدة والنافعة التي فيها المصالح حتى تتبعوها، فتتبعون ما يحب الله جل وعلا ويرضاه وتتركون ما يكره الله عز وجل ويبغضه ويسخطه. ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم بكم وبما ينفعكم وحكيم، فيضع الأمور في مواضعها، فشرعه كله على تمام الحكمة، فما وضعه هاهنا هو الموافق للحكمة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي باتباع الشيطان باتباع ما لم يعني يشرعه الله تبارك وتعالى من الحرام وغير ذلك، وبالميل عن الحق إلى الباطل. والله يريد يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي من الحق إلى الباطل. يريد الله أن يخفف عنكم أي فيما شرعه لكم، وأن يقول أن الشريعة سمحة وأن الشريعة شريعة يسر لا تشديد فيها. والله يريد الله أن يخفف عنكم بما شرعه لكم من أوامر ونواهي وما قضاه وقدره لكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ولذلك فناسب أن يخفف الله عز وجل عنه فيما شرعه له سبحانه وتعالى. وقيل في تفسير الآية وخلق الإنسان ضعيفا، أي ضعيفا في أمر النساء، فيضعف أو يضعف عقله عندهم، ولهذا شرع الله تبارك وتعالى لنا ما شرع من التخفيف. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال للنبي إن أمتك ضعيفة ولا تستطيع أن تقوم بهذا، أي مما فرض الله بخمسين صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هذا فيه دليل على أن الأمة فيها ضعف، ولهذا شرع الله تبارك وتعالى لها من الأحكام ما شرعه وما فيه من التخفيف واليسر مناسبة ورعاية لضعفها. والله تعالى أعلم أن ننتهي بهذا القدر إن شاء الله. طيب نطرح الأسئلة كالعادة، يعني هذا آخر الأسئلة يعني في هذا الشهر انتهت. آخر سؤال. ما كان للنبي أن يغل، ما معنى الغلول، وما حكم من غله، ماذا يعمل بماله؟ ذكر منها ابن احمد وغيره. لما صارت مصيبه قد اصبتم مثليها، ما معنى مثليها؟ الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم، وقبلها الذين استجابوا لله والرسول، فيما نزلت هذه؟ وقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما المقصود بها؟ بما نزلت ما كان الله يدع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فيما نزلت؟ ولا يحسبن الذين يفرحون يبخلون مما أتاهم الله من فضله وخيرا، بل هو شر لهم. فيها تفسيرات اذكرهما. الآية قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير نحن أغنياء، قول من هذا ولما قالوا؟ جاءوا البينات والزبر، ما معنى الزبر؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولو عذاب أليم. فيها تفسيران اذكرهما. اذكر الحديث في الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، الحديث في ذلك. وإن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. اذكر نظير هذه الآية. صبروا ورابطوا، ما معنى المرابطة؟ ذكر فيها تفسيران ما معنى المرابطة، الرباط، وفي كل نوع تذكر حديث. سورة النساء هل هي مدنية أو مكية؟ ما معنى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام قراءتان، واذكر معنى ذلك. إنه كان حوبا كبيرا، ما معنى الحوب؟ ذلك أدنى ألا تعولوا، ما معنى؟ آتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة ما معنى؟ وأذكر حديث عائشة وإن خبتم لا تستطيعوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إلى آخره، في حديث القرآن. فإن آنستم منهم رشدا، ما معنى؟ لا تأكلوها إسرافا وبدارا، ما معنى البدار؟ إن كان غنيا فليستعفف، إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما معناها أيضا؟ وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولا قولا معروفا، اذكر معناه، يعني قيل من سوف وقيل لا، اذكر ذلك. السؤال كم؟ 23. دير السؤال الأخير، السؤال الأخير. اذكر ميراث الأولاد والأبوين والزوجين والإخوة الأشقاء لأب والإخوة لأم والإخوة لأم. والأخير 25 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ما معنى؟ فقط بالتوفيق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.